ترتاح بالحبيب ارضى ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب ليه بتخبي حبك هو الحب عيب حبك هو الحب عيب انا ادرك ونصيبك ونصيبك حيصيبك انا ادرك ونصيبك ونصيبك حيصيبك ما تميل يا حبيبي وما تزعلش يا حبيبك ارضى بالنصيب ارضى بالحبيب حيصيبك